السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه لمنظر جميل وعظيم أن يجتمع هذا الوفد الكريم في هذا المكان، لا لينالوا حظا من الدنيا ولا ليطالبوا بحق من حقوقها، وإنما اجتمعوا لتحصيل العلم الذي من أخذه إنما يأخذ بحظ وافر. وأبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرجو أن ينالكم جميعا، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإني والله أعتقد بصدق أنكم مفخرة هذه البلاد، وإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وإني أهيب بكم جميعا أن تلزموا غرز هذا الطريق، وهو طريق العلم، لأن الإسلام هذا الدين العظيم إنما يبقى ويستمر ببقاء العلم، وما دام العلم قائما فإن الإسلام يبقى شامخا عزيزا. وإذا ترك الناس العلم فإن هذا الدين يضمحل شيئا فشيئا ويزول من الأرض شيئا فشيئا، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام أي يذهب الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة، فحتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، إنما يقول الناس أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فإذا أردتم أن يبقى هذا الإسلام عزيزا شامخا فالزموا طريق العلم، وألزموا أولادكم طريق العلم، وألزموا نساءكم طريق العلم، فإن العلم يقرب من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. واليوم إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، هذه الأمسية، ليلة الأحد الموافق للحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة 35 و400 وألف، نجتمع في هذا المكان لنتدارس رسالة عظيمة، صغيرة في مبناها عظيمة في معناها، سلك بها صاحبها منهج السلف في التأليف والمعاني، لأن السلف كلامهم قليل ومعاني كلامهم كثيرة بخلاف كلام الخلف، فإن كلامهم كثير ومعاني كلامهم قليلة. فقد سلك هذا الإمام وهذا العالم وهو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، سلك بهذه الرسالة سبيل السلف في التأليف وفي المعاني، فرحمه الله رحمة واسعة. نتدارس إن شاء الله تعالى في هذه الليلة رسالة مباركة سماها صاحبها مختصر في أصول العقائد الدينية، وهي اسم على مسمى، فهي مختصر لم يعتني المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الأدلة فيها، لأن المقصود هو الاختصار حتى يجمل معاني الاعتقاد التي يجب أن يتعرف عليها المسلمون. فنستعين الله تبارك وتعالى ونبدأ من غير إطالة. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته مختصر في أصول العقائد الدينية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله. أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرسة للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها. وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت في هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. هذه المقدمة وضح فيها المؤلف رحمه الله تعالى المقصود من هذا التأليف، وهو أنه مختصر كما سماه مختصر جدا في أصول العقائد الدينية. والمختصر من الكلام ما قل مبناه وجل معناه. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا المصنف ذكره مختصرا بحيث تحاشى فيه ذكر الأدلة، فكان كما قال المصنف رحمه الله تعالى أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست. ما هو الفهرست؟ الفهرست كلمة أعجمية استعملت في اللغة العربية، شاع استعمالها جدا، ويرادفها في اللغة العربية، وهذا الذي ينبغي أن يستعمل كي نستعمل اللغة العربية، أن يقال الكشاف. ولهذا يحسن أن يقال في الكتب، في آخر الكتب، لا يقال فهرس مثلا الموضوعات وفهرس الآثار وفهرس الأحاديث، وإنما يقال كشاف الموضوعات وكشاف الأحاديث وكشاف الآيات إلى غير ذلك من أنواع الكشوفات التي أو الكشاف الذي يستعمل في آخر الكتب. فمعنى الفهرس هو الكشاف الدال على المسائل، كأن هذا الكتاب جعله على شكل عناوين لمسائل الاعتقاد حتى يتعرف عليها المسلم ويعتقد ما دلت عليه هذه المعاني. على كل حال، هذا المختصر الذي ألفه المؤلف رحمه الله تعالى هو من جملة ما دونه رحمه الله تعالى في آخر عمره. هذا المختصر من جملة ما ألفه رحمه الله تعالى في آخر عمره. قد يقول قائل: ما فائدة الذكر أن هذا الكتاب ألف في آخر عمره؟ معناه أنه لو حصل شيء خالف ما كتبه المؤلف في كتبه المتقدمة فالمعول على هذا الذي صنفه آخرا وليس على الذي صنفه أولا. وتلاحظون أن هذا المختصر أخلاه المصنف من ذكر الأدلة، وأفضل ما يشرح العقائد بالأدلة من الكتب، أفضل ما يشرح العقائد بالأدلة من الكتب المؤلفة الكتاب العظيم معارج القبول في شرح سلم الوصول، وهو معروف عندكم، معارج القبول في شرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. هذا الكتاب معارج القبول من أفضل الكتب التي شرحت العقائد مسندة أو مستندة إلى الأدلة. الأصل الأول التوحيد. حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفاته بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة.

كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة، وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. رتب المصنف رحمه الله في هذا الكلام الذي قرأه علينا أخونا القارئ، رتب المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب على 5 أصول، وبدأ بالأصل الأول وهو التوحيد، وبدأه بذكر تعريف التوحيد وحده، وهذا أول ما يعرف وما ينبغي أن يعرف، وهو حدود ما ينبغي أن يعلم. وعرف التوحيد رحمه الله تعالى الجامع لأنواعه، قال: هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. فالتوحيد إذن هو اعتقاد القلب وإيمانه بتفرد الله تعالى بصفات الكمال وإفراد الله جل وعلا بأنواع العبادة، هذا معنى التوحيد. والتوحيد مبني على الإفراد، لأن المؤلف رحمه الله تعالى قال: حد التوحيد هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال. فالتوحيد إذن مبني على الإفراد، وهو نوعان: إفراد الله بحقه وإفراد الله بالعبادة. أما إفراد الله بالعبادة فهو أن يجرد التوحيد لله في العبادة، بأن يقصد بأي عبادة مهما كانت صغيرة أو كبيرة أن يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن يشرك مع الله فيها غيره. وأما إفراد الله جل وعلا بحقوقه فحق التوحيد 3 أقسام، حق التوحيد 3 أقسام بينها المصنف رحمه الله تعالى فيما يأتي، وهو حق الربوبية وحق الألوهية وحق الربوبية وحق الأسماء والصفات. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله، لأن المقصود بتوحيد الربوبية هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، لأن يعتقد بأن الله تعالى واحد في الخلق، وأنه وحده الذي يخلق، ووحده الذي يرزق، ووحده الذي يحيي، ووحده الذي يميت، ووحده الذي يدبر شؤون هذا الكون. فالله جل وعلا واحد في أفعاله، وهو معنى توحيد الربوبية. والناس كلهم بفطرتهم يجزمون ويعتقدون أن الله تبارك وتعالى واحد في ربوبيته، وأنه هو الخالق الرازق، المحيي المميت، المدبر لهذا الكون، لا أحد يشاركه في ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى عن المشركين: لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمشركون كانوا يعتقدون في الربوبية، لكنهم أشركوا مع الله في الألوهية مع اعتقادهم أن الله هو الواحد في الخلق والرزق والتدبير لا يشاركه في ذلك أحد، إلا أنهم جعلوا بين الله وبينهم وسائط، وما أشبه البارحة باليوم، ما أشبه البارحة باليوم، بل لعل اليوم أو أفعال بعض زمان اليوم أشنع وأقبح من أفعال أهل زمان أو أهل الزمان الأول. فإن الأولين كانوا إذا اشتد عليهم الأمر تركوا الضراعة لآلهتهم المبنية بالأحجار والأخشاب وغيرها، وأخلصوا لله تبارك وتعالى. أما مشركوا أهل هذا الزمان فإنهم إذا اشتد عليهم الخطب وتواردت عليهم الخطوب لجأوا بالدعوة إلى أوليائهم. والأحجار أعظم من تعظيم الله تبارك أو أكثر من تعظيم الله تبارك وتعالى، فلو قلت لأحدهم احلف بالله أنك لم تفعل يحلف ولا يكترث ولا يبالي، وإذا قلت له احلف سيدي فلان هو قدامك الآن حط يدك على على القبر واحلف يقول لك لا لا اسمح لي هنا نحبس خافك ما يعوجني ولا يدير لك حاجة. وهذا فرع التعظيم يا إخواني. لهذا كان بعض مشركي أهل هذا الزمان أفحش في الشرك من مشركين أو من المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد الربوبية إذن وإفراد الله تعالى بأفعاله وإفراد الله جل وعلا بذاته سبحانه، ويدخل في ذلك أسماؤه وصفاته. وأما توحيد الأسماء والصفات لأن المصنف رحمه الله بين أنواع التوحيد في هذا الباب، قال فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير. هذا معنى قولنا بأن توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله. وقال وتوحيد الأسماء والصفات، وقال وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة. فتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، ومنه قول الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، وقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى. وتقدم المفعول يدل على الاختصاص في قوله ولله المثل الأعلى، فتقدم العامل على المعمول يدل على أن هذا مختص بالله تبارك وتعالى، فالمثل الأعلى والصفات العليا هي لله تبارك وتعالى، ومعنى توحيد الأسماء والصفات. قال وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده سبحانه وحده بأجناس العبادة وأنواعها وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. فمعنى توحيد الألوهية هو أن يفرد الله تعالى بالعبادة بحيث لا يصرف أي نوع أو أي شيء منها لغير الله تبارك وتعالى. فلو أن إنسانا جاء يرقي ممسوسا بالجن عافانا الله وإياكم، ثم اشترط عليه الجن أن يتقرب إليه بذبابة، يعني يأتيه بذبابة ويقول له إني أتقرب إليك أيها الجني بهذه الذبابة على وجه العبادة كي تخلص هذا الإنسان منك، هل يعتبر هذا شركا؟ نعم يعتبر هذا شركا، ولو أنه تقرب إليه بذبابة وهي أحقر خلق الله تبارك وتعالى. فما بالكم بمن يتقرب إلى غير الله تبارك وتعالى بأنواع القربات، أن يتقرب إلى العباد بدعائهم والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم وطلب الرزق أو طلب الولد أو غير ذلك، كل هذا من الشرك العظيم ومن الشرك الأكبر الذي يستحق صاحبه دخول النار والخلود فيها أبد الآبدين، خلودا كما يخلد الكفار الأصليون الذين لم يؤمنوا بالله ولا رسوله ولا اليوم الآخر، فليحذر المسلمون من الوقوع في مثل هذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله مما يدخل في التوحيد، قال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه. فذكر المصنف رحمه الله تعالى القدر، والقدر كما قال الإمام أحمد: القدر هو قدرة الله. هذا معنى القدر، القدر هو قدرة الله تبارك وتعالى، وهو فعل من أفعال ربوبيته سبحانه. والقدر له مراتب سيأتي ذكرها إن شاء الله، ومراتبه أربع. القدر مراتبه أربع، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بإيمانه أو بإيمان المسلم بمراتبه الأربع. أولها الإيمان بأن الله تعالى موصوف بالعلم المطلق، وأن ما قدره الله مبني على علم الله، لأن الله تعالى لا يخطئ علمه، وما علمه الله عز وجل يقع. وباستقرار هذه العقيدة في نفس المسلم يسهل عليه الإيمان بالقدر. أن بعض الناس، كثير من الناس يقول: الله تعالى يقدر على الإنسان يشرب الخمر، فلماذا يعذبه؟ وما علم أن القدر مبني على العلم، وهو أن الله تبارك وتعالى علم أن فلانا وفلانا سيكون منهم كذا وكذا من الأفعال، وعلم الله تعالى لا يخطئ. ما إن الله تبارك وتعالى خلق القلم، وهو المرتبة الثانية، خلق القلم وأمره أن يكتب علم الله عز وجل الذي يمليه الله تعالى على القلم، فقال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فما كتبه القلم هو علم الله، وعلم الله تعالى لا يخطئ. ثم إن ما يقع في هذه الدنيا إنما يقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. بعض الناس هداهم الله وما عرفوا حق، أو ما عرفوا الله حق قدره، أو ما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا منزلتهم. كثير من الناس كي يخاصم وتشتد به الخصومة يقول: بلا ربي ما ندير هذا الشيء. صح ولا لا؟ بلا ربي ما ندير هذا الشيء. يعني أيعتقد هذا الإنسان أن مشيئته تنفذ على مشيئة الله؟ كلا والله، لا أحد تنفذ مشيئته أمام مشيئة الله عز وجل. الإنسان له مشيئة. أنا الآن إذا شئت أن أتوقف عن الحديث أتوقف، هذه مشيئة، لكن لو شاء الله ألا أتوقف لا أتوقف. صحيح، لأن الله تعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت المشيئة للعباد. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. بهذا يزول اللبس على مسائل القدر، وأنه مبني على العلم، وعلم الله أملاه على القلم، وأن ما يحدث في هذا الكون إنما يحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى. لا تظنون أن هذا القتل الذي استشرى في العالم، ولا نسمع هذه الأيام إلا الدماء والقتل والتدمير، وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن تقارب الزمان وأنه يكثر فيه الهرج، فقالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. ألا تظنون أن هذا القتل يقع بغير مشيئة الله؟ كلا والله، فإنما يقع هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى، ليختبر العباد وليبتلي العباد سبحانه جل وعلا. والمرتبة الرابعة التي يتم الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح الكامل، هو أن يعتقد المسلم أن الله تبارك وتعالى خلق العباد وخلق جميع أفعالهم، كل أفعالهم، سواء كانت أفعال الخير أو أفعال الشر، كلها خلقها الله تبارك وتعالى. فإذا آمن المسلم بهذه المراتب الأربع كان مؤمنا بالقضاء والقدر حقا، لأن أول البدع أو من أول البدع عفوا خروجا في هذه الأمة هي بدعة القدر. فقد خرج أناس في الزمن الأول في زمن وجود الصحابة، خرج أناس ينكرون القدر ويقولون لا قدر، والأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وقد انتشرت هذه العقيدة نوعا ما، حتى كما ذكر الإمام مسلم وهو أول حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه حديث جبريل ومجيئه في صورة إنسان ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. وبداية هذا الحديث قصة، وهو أن يحيى بن يعمر وصاحب له التمسوا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسألوه عن هؤلاء القدرية، فوفق لهم من؟ وفق لهم عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الفقيه العالم، وفق لهم عبد الله بن عمر، فقالوا له إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم. شوف أهل البدع يا إخواني، دائما تجدونهم مجتهدون في باب معين، في باب معين من أبواب العلم أو العبادة، كما اجتهد الخوارج في العبادة اجتهد هؤلاء القدرية في العلم. قال إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، أي يجتهدون في تحصيله، ويقولون إن الأمر أنف وأنه لا قدر. فقال عبد الله بن عمر الصحابي الذي تعلم عن رسول الله، قال إذا لقيتم هؤلاء فأعلموهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم أسند إلى أبيه الحديث الطويل الذي تعرفونه جميعا. فهذه هي مراتب القدر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدخل في توحيد الأسماء والصفات. قال إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. ودرجات الإيمان بالأسماء والصفات التي ذكرها المصنف، ذكر رحمه الله تعالى ثلاث درجات. ذكر الإيمان بالأسماء، والإيمان بالأسماء هو ما دل، أو الأسماء هي ما دل على الذات، كقولنا مثلا محمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولنا أبي بكر هذا الاسم دال على ذات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهكذا جميع الأسماء. والدرجة الثانية الإيمان بالصفات، وهو ما دل على الذات، هو ما دل على الذات مع كمال متعلقها. الإيمان بالصفات هو ما دل على الذات مع كمال متعلقها. ثم ذكر الدرجة الثالثة وهي الإيمان بأحكام الصفات، الإيمان بأحكام الصفات. والإيمان بحكم الصفة يطلق ويراد به أمران اثنان. الأمر الأول أثر هذه الصفة كأثر المطر على الرحمة، أثر هذه الصفة كأثر المطر على الرحمة، فإن الله تبارك وتعالى إذا أنزل المطر إنما أنزله رحمة بعباده. والمعنى الثاني الذي يطلق في يراد به حكم الصفة إطلاق الصفة على النسبة بين الصفة وحكمها، على النسبة بين الصفة وحكمها. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى كالعلم، لأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، فإن صفة العلم تدل على أن لله علما، وأنه سبحانه يعلم كل شيء، وأنه ذو علم سبحانه جل وعلا. أما الأسماء، هذه الأسماء المتعدية، وأما الأسماء اللازمة فإن هذه الأسماء يقتضي أو تقتضي الإيمان بالأسماء اللازمة، والأسماء اللازمة التي لا تتعدى. المقصود بها هو الإيمان بالاسم الذي دل على الصفة والإيمان بالصفة، لأن الصفة تشتق من الاسم ولا يشتق من الصفة اسم. هذه قاعدة في الأسماء والصفات، أن الأسماء يشتق منها الصفات بغير عكس. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا وصف بصفة الفرح، فلا يقال إن من أسمائه الفارح، والله جل وعلا وصف بصفة الغضب، فلا يقال إن من أسماء الله الغاضب. واضح؟ أما الأسماء فإنه يشتق منها الصفة. فقوله أو فاسم الله عز وجل الرحيم يشتق منه صفة الرحمة، وهكذا جميع الأسماء والصفات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدخل أيضا في باب التوحيد، قال ودخل في ذلك إثبات ما دخل في توحيد الصفات، في توحيد الأسماء والصفات، قال ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمه عظمته. والعلو، صفة العلو من أعظم صفات الله تبارك وتعالى. والعجب أن كثيرا من طوائف المسلمين المنتسبة إلى الإسلام ينفون هذه الصفة العظيمة، ومن هؤلاء الأشاعرة وغيرهم، فإنهم ينفون صفة العلو ويقولون لا ينبغي أن نجعل الله تعالى في حيز، ويؤولون جميع الأدلة التي دلت على علوه سبحانه، وهي أدلة متواترة متضافرة كثيرة جدا لا تكاد تحصى. ومن أقوى ما يدل على العلو قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى وغيرها، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى غير ذلك من الأدلة. والصفات الدالة على هذا منها ما هو ذاتي، وهذه الصفات الذاتية التي ذكرها المصنف قال ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها. فهذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، فهي معه دائما، لهذا سميت صفات ذاتية، وهي لا تنفك عن ربنا سبحانه، ويوصف بها ربنا جل وعلا ولا يوصف بمقابلها. لا يقال إن الله تعالى يوصف بصفة العلو ولا يوصف بصفة السفل، أو أن الله تعالى لا يوصف بصفة السفل، فإن هذا لم يقله السلف رحمه الله، وإنما أثبتوا لله تعالى صفة العلو، وأثبتوا لله جل وعلا صفة السمع، فلم يقولوا إن الله تعالى لا يوصف بالصمم، وصفة مثلا صفة البصر أن الله تعالى لا يوصف بصفة العمى، هذا لم يرد عند السلف، وإنما وصفوا الله تعالى بصفات الكمال. وهذه الصفات الذاتية لا تنفك عن الله ولا يوصف الله جل وعلا بمقابلها. وهناك نوع من أنواع الصفات، وهي الصفات الفعلية التي مثل لها المصنف رحمه الله تعالى وقال هي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته، ومثل لها بالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها تثبت لله تعالى من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها جل وعلا. والصفات الفعلية متعلقة كما قال المصنف بمشيئة الله تعالى وقدرته، وهذا يوصف الله تعالى بمقابلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه سبحانه لم يزل ولا يزال يقول ويفعل متى شاء وكيف شاء سبحانه جل وعلا، لأنه فعال لما يريد، وأنه جل وعلا يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت لم يزل سبحانه جل وعلا متكلما بما شاء، وهذا من الصفات الفعلية. الله تعالى إذا أراد أن يتكلم يتكلم، فهذه الصفات متعلقة بمشيئة الله جل وعلا وقدرته. وتعلق بصفة الكلام الإيمان بأن القرآن المنزل هو كلام الله عز وجل، منزل غير مخلوق، هو كلام الله على الحقيقة، تكلم الله به بحرف وصوت، لا كما تزعمه طوائف المبتدعة من أن كلام الله تعالى نفسي، وأن الله تعالى لا يتكلم بصوت. قالوا لأن إثبات الصوت لله تعالى فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن قولنا بأن الله هكذا يقول أو تقول طوائف المبتدعة، قالوا لأن قولنا بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت هذا يقتضي أن نثبت لله تعالى لسانا وأضراسا ولهاتا وحلقوما وحبالا صوتية. قال وإذا أثبتنا هذا فإننا نشبه الخالق بالمخلوق، فحتى لا نشبه الخالق بالمخلوق ينبغي تأويل هذه الصفة، ونقول إن المقصود بكلام الله هو كلام نفسي. قيل لهم فماذا تقولون في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ قالوا إن الله تعالى نفث أو أوحى إلى الشجرة وجعل كلامه في الشجرة، ثم الشجرة هي التي نطقت، وهذا من العبث بدين الله تبارك وتعالى. ورحم الله العلماء الذين زلت أقدامهم في هذا الباب العظيم، وخالفوا بذلك سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، فإن هذه العقيدة عقيدة لم يكن عليها الصدر الأول من هذه الأمة، أعني بهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والواجب على المسلم أن يؤمن بهذه الصفات كما جاءت، لأن المؤول يا إخواني في حقيقته معطل. ولهذا كان المشبه ربما أحسن حالا من المؤول أو من المعطل، لأن المشبه أعياه أن ينزه الله تبارك وتعالى مع الإثبات، لأن أهل السنة وعقيدة السلف هو إثبات الصفة مع التنزيه، إثبات الصفة على الحقيقة مع تنزيه الله جل وعلا أن يشابه المخلوقين، فالمشبه أعياه أن يثبت مع التنزيه. ولهذا شبه الخالق مباشرة بالمخلوق، أما المؤول أو المعطل فإنه وقع في شرين، وقع في شر التشبيه. قلت أما المؤول أو المشبه فإنه وقع في شرين. الشر الأول أنه شبه أولا، فلما شبه أولا الخالق بالمخلوق ألزمه ذلك إلى تأويل الصفة، لأنه لم يؤول حتى تخيل الله عز وجل كخلقه. فلما تخيل الله عز وجل كخلقه وأنه بإثبات صفة الكلام مثلا بصوت أنه ينبغي أن يكون له لهات وأضراس وحلقوم وغير ذلك، وقع التشبيه أولا في نفسه، فدعاه ذلك إلى نفي ذلك، فأول الصفة، وتأويل الصفة في حقيقته تعطيل لله تبارك وتعالى عن صفته الحقيقية. لهذا كان المعطل أو المؤول وقع في شرين متلازمين، شر الأول التشبيه أولا، ثم بعد ذلك دعاه ذلك التشبيه أو ألجأه ذلك التشبيه إلى تأويل الصفة وتعطيلها عن الله تبارك وتعالى. أقول يا إخواني، قال المصنف رحمه الله ودخل في ذلك، يعني دائما في الكلام على توحيد الأسماء والصفات، قال ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقوله غير مخلوق هذه الجملة من العقيدة. قال المصنف ودخل في ذلك، أي في الإيمان بالأسماء والصفات، بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وكلمة غير مخلوق هذه الجملة لم تكن معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم حتى أحدث المعتزلة وهم القدرية المتأخرون، لأن القدرية صنفان: القدرية الأول وهم النافون لعلم الله تبارك وتعالى، والقدرية المتأخرون بزعامة واصل ابن عطاء الغزال، وهم الذين يقولون بأن العبد هو الذي يخلق أفعال الشر، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح بطرقه: القدرية مجوس هذه الأمة. فاضطر علماء السلف إلى إضافة هذه الجملة، وهي قولهم: إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ردا على المعتزلة الذين يزعمون بأن القرآن مخلوق. وقال المصنف: منه بدأ وإليه يعود. وبدأ من أو بدأ وبدأ من البدء أو من البدو، هكذا في لغة العرب، بدأ وبدأ من البدء أو البدو بلا همس. منه بدأ وإليه يعود، وكلمة إليه يعود دلت عليه الأحاديث، وأن هذا القرآن يرفع في آخر الزمان، يصبح الناس وليس في صدرهم شيء منه، ويصبح الناس وليس في مصاحفهم منه حرف، يصبحون مصاحفهم تكون بيضاء لا حرف فيها من كتاب الله تبارك وتعالى، ويصبحون وليس في صدرهم منه حرف يرفعه الله عز وجل، وهذا في آخر الزمان حين لا يبقى على وجه الأرض مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، أو حتى لا يقال لا إله إلا الله. وقد ألف الضياء المقدسي رحمه الله تعالى رسالة لطيفة سماها: اختصاص القرآن الكريم بعوده إلى الرحمن الرحيم، اختصاص القرآن الكريم بعوده إلى الرحمن الرحيم. وهذه عقيدة راسخة عند أهل السنة، وهو أن القرآن يعود إلى الله تبارك وتعالى. ومن ما ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدخل في باب التوحيد وباب توحيد الأسماء والصفات، قال: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، ومع ذلك وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، وقربه جل وعلا حقيقي وعلوه حقيقي. وكيف نجمع بين قربه وعلوه؟ نقول: نؤمن بهذا، لأن الله جل وعلا ذكر أنه قريب مجيب، ونؤمن بهذا لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا أردنا أو حاولنا أن نشبه ألجئنا إلجاء إلى نفي الصفة، ولهذا إن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يمكن أن يكون في العلو ويمكن أن يكون قريبا، وهذا لا يتنافى في حق الله تبارك وتعالى، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. ثم قال المصنف: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن المسلم بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته، فأيضا لا يماثله أحد في صفاته. وهذه من القواعد العظيمة في الأسماء والصفات، وهو أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فكما أن لا أحد يعتقد بأن ذات الله كذات المخلوقين، فينبغي أن نعتقد أن صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. ثم قال المصنف: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. لأن العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح، والعقل الصريح لا يمكن أن يضاد ما جاء عن صفات الله تبارك أو جاء ما جاء من صفات الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة. فالعقل الصريح دائما يوافق النقل الصحيح. قد ألف في هذا شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما لم يؤلف في ظننا مثله، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، وهو من أعظم ما ألف شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ذكر المصنف أن هذا لا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، هذا على ما ذكرناه في مسألة القدر، وأنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله عز وجل، ولا يحدث شيء في هذا الكون إلا والله تعالى خلقه، سواء كان خيرا أو كان شرا فإنه مخلوق لله تبارك وتعالى، وأن العباد كما قال المصنف لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله، وهذا موجود متقرر. ثم ذكر المصنف أنه لا يتم توحيد العبد حتى يخلص لله تبارك وتعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وهذا هو حقيقة توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو أن يخلص العبد في كل شيء، أن يخلص في إرادته وهي نيته، وأن يخلص في أقواله، وأن يخلص في أفعاله لله تبارك وتعالى. ولا يتم التوحيد حتى يدع العبد الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافات. والشرك الأكبر، الشرك الأكبر هو جعل شيء مما يتعلق بأصل الإيمان لغير الله تبارك وتعالى، هكذا عرف أهل العلم الشرك الأكبر، هو جعل شيء مما يتعلق بأصل الإيمان لغير الله تبارك وتعالى، وأن هذا الشرك ينافي التوحيد كل المنافات. فمن أشرك في شيء صغير فإن الله تبارك وتعالى يدع هذا العبد ويدعه وشركه، كما جاء في الحديث الإلهي القدسي. ثم قال وهو أن يصرف، عرف هذا الشرك، قال هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وعلى المسلم لتحقيق التوحيد أن يسعى لتحقيق الكمال في هذا التوحيد، وهو تحقيق كل التوحيد. قال وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر. والشرك الأصغر كما عرفه أهل العلم هو جعل شيء مما يتعلق بكمال الإيمان لغير الله تبارك وتعالى، جعل شيء مما يتعلق بكمال التوحيد والإيمان لغير الله تبارك وتعالى. ثم عرف المصنف الشرك الأصغر، قال وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر. وقد قال أهل العلم إن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد محرما فكل وسيلة تؤدي إلى هذا المحرم فهي محرمة، لهذا كان الشرك الأصغر محرما. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله تبارك وتعالى، كالحلف بالآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الأولياء أو الأحجار أو الأشجار أو الحديد الذي يلف قبر نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يحلف به كثير من الناس، وهو ما يقصدونه بشباك النبي، حق شباك النبي، مقصود بشباك النبي هو هذا الحديد اللي مغلفين به الحجرة الشريفة في المسجد النبوي. فكل ذلك من الشرك الأصغر المفضي إلى الشرك الأكبر، لأن الحلف بغير الله هو تعظيم لهذا الذي حلف به، والتعظيم فرع العبادة، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأمهاتكم ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وقال ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. ثم قال المصنف رحمه الله كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. ونحسب أن المؤلف رحمه الله في قوله ويسير الرياء لعل هذا تجوز منه أو سبق قلم، فإن الرياء كله من الشرك الأصغر، وليس اليسير منه هو الشرك الأصغر، لأن الرياء كبيره وصغيره كله من الشرك الأصغر ولا يصل إلى مرتبة الشرك الأكبر. ويدل لهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت في الحديث الصحيح: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، وهو حديث رواه الحاكم وغيره، وهو حديث حسن. ثم صنف أو قسم أو ذكر المصنف رحمه الله أن الناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فكلما كان العبد لله أعرف كان لله أعبد وأقرب، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد وكان إلى الشرك أقرب. ولهذا كان واجبا التعرف على الله تبارك وتعالى، التعرف على ذاته وعلى أسمائه وصفاته وعلى أفعاله سبحانه جل وعلا، فكلما كان العبد لله أعرف كان لله منه أخوف. لهذا قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لهذا قال المصنف: فأكمل الناس في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه أي نعمه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة، وفهمها فهما صحيحا فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم وهو التوحيد، بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصوصا، وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أكمل الوجوه، وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، ومن ذلك أنه خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها، حاتة على تعلمها وعملها. وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها، ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل وسائر الرسل. الأصل الثاني، وهذا لفقهه العظيم رحمه الله، ذكر الأصل الثاني وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وهو ما يعرف بالإيمان بالرسل. وقد درج أهل العلم على ذكر الإيمان بالملائكة بعد ذكر الإيمان بالله تبارك وتعالى وهو التوحيد. والمصنف رحمه الله لفقهه ذكر الإيمان بالرسل الذي عناه بقوله الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، لأن باقي أركان الإيمان من الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر كله مبني على الإيمان بالرسل، لأن هذه كلها غيبيات، والغيب لا يمكن الاطلاع عليه إلا عن طريق الرسل. فحتى يؤمن الناس بهذه ينبغي أن يؤمنوا أولا بالرسل، لأنهم المخبرون عن الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء أو هذه الأصول، وهي الإيمان بالملائكة، لأن الملائكة لا نراهم. وكذلك اليوم الآخر لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا بالوحي، والوحي لابد أن يأتي به الرسل. فالإيمان بالرسل إذن هو أصل هذه الأركان الباقية من الإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر. ولهذا رتبه المصنف رحمه الله تعالى بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن غيره من الأركان يتأسس على هذا الأصل العظيم. قال المصنف رحمه الله: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله تعالى بوحيه وإرساله. هذا القدر من الإيمان يجب أن يؤمن به الناس جميعا، جاهلهم وعالمهم، صغيرهم وكبيرهم، يستوي الناس في الإيمان بهذا. وهو أن نؤمن عموما بأن الله جل وعلا أرسل رسلا وبعث أنبياء لأممهم على وجه العموم وليس على وجه التفصيل، ثم نؤمن بما حصل لنا من العلم بخصوص كل نبي. فنؤمن بنوح النبي، ونؤمن بسائر أخوانه من الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل، والذين ذكر جلهم في سورة الأنعام، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وكل هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل يجب أن نؤمن بهم بأسمائهم. هذا هو معنى الإيمان بالرسل والأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل، وأنهم قد جعلهم الله عز وجل وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله تبارك وتعالى أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. والمقصود بالبراهين هي دلائل النبوة، المقصود بالبراهين هي دلائل النبوة، وهي التي يسميها المتأخرون بالمعجزات. كلمة معجزة دخيل وليس أصيل، وأول من ذكر هذا المصطلح هم المعتزلة، فلفظ أو اصطلاح المعجزة من صنيع المعتزلة، وبنوا على هذا الاصطلاح، بنوا عليه الكرامات المزعومة، كرامات موجودة لكن بنوا عليه كثيرا من الكرامات المزعومة، وجعلوها من قبيل الدلائل والبراهين. وبناء على تسميتهم الدلائل معجزات نفوا السحر، لأنهم يعتقدون بأن السحر من المعجزات وهو ينافي النبوة والإرسال، فنفوا السحر الدال أو الذي دل عليه الكتاب والسنة وغير ذلك من الأمور. وتعريف الدلائل أو البراهين، لهذا ألف أهل العلم يقولون دلائل النبوة لا يقولون معجزات النبوة، فأهل العلم بالحديث يستعملون المصطلح الشرعي وهو البراهين النبوية أو الدلائل النبوية ولا يقولون المعجزات، فهذا المصطلح مصطلح حادث وهو من صنيع المعتزلة. ومعنى الدلائل أو البراهين هي الآيات العظيمة، هي الآيات العظيمة المقترنة بدعوى النبوة، فليس كل من جاء بشيء خارق يقال إنه نبي إلا بأن يعتقد أو أن يقترن بدليله ذلك دعوى نبوته. وقد جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وذكر أمامه أن آيته هذه العصا التي يحملها، فلما ألقاها انقلبت حية حقيقية حتى يبرهن بأنه نبي حقا. ثم دعا السحرة، فلما رأى السحرة ما ألقى موسى علموا أن ما عند موسى هو آية حقيقية، وأن الحية حقيقية وليست من سحر أعين الناس، ولهذا خروا سجدا من وقتهم وكفروا بفرعون رغم ما أوعدهم به من العذاب الأليم. فقال المصنف أن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. لا يمكن لغير النبي أن يصل مرتبة النبي، لهذا كفر وخرج من ملة الإسلام، اسمعوا جيدا، كفر وخرج من ملة الإسلام من ادعى النبوة أو رأى أنه أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن غير نبي الله عز وجل أفضل من نبينا أو الأنبياء كما تعتقده الرافضة، أو كما يعتقده غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن أغواثهم وأقطابهم إنما يتلقون أيضا عن الله تبارك وتعالى، ويعتقد الرافضة أن أئمتهم أفضل من الأنبياء، حتى قال خمينيهم الهالك، قال في كتابه الولاية ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية، قال وإن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء من ادعى النبوة وانتشر هذا المذهب في الفترة الأخيرة بسبب شؤم الشبكة العنكبوتية، هذه الشبكة نسأل الله أن يرفعها عن الناس، أفسدت الفساد العظيم، انتشر ما يسمى بفرقة الأحمدية، وانتشار هذه الفرقة في الوسط الجامعي أكثر، فإني أنبه على هذا الشر العظيم. هذه الفرقة كانت تسمى فيما سبق بالقاديانية، أتباع أحمد ميرزا القاديان، وهو من رجال نهاية القرن الماضي أو بداية القرن الماضي ونهاية القرن الذي قبله، في نهاية 1800 وبداية 1900. وادعى هذا الرجل وهو من إقليم الهند أو السند، ادعى النبوة وله أتباع ويعتقدون أنه نبي مرسل، وهذا كفر بالله، ومن اعتقد هذا فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد حدثني بعض إخواننا أن من جيرانه من هو من هذه الفرقة، وهو أحمدي يعتقد نبوة ميرزا أحمد القاديان. فالأنبياء لا يلحقهم أحد في الفضائل ولا يساويهم أحد بالخصائص، وأن الله تبارك وتعالى برأ الأنبياء من كل خلق رذيل لا كما يعتقده اليهود والنصارى، بخاصة اليهود الذين يلمزون الأنبياء بالرذائل، نسأل الله العافية. ثم ذكر من وصف هؤلاء الأنبياء أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تبارك وتعالى. وهنا أنبه إلى مسألة، وهي كلمة العصمة. هذه الكلمة لم ترد في أي شيء من الكتاب والسنة، لفظ العصمة لم يرد في أي حرف من الكتاب والسنة، والموجود في الكتاب والسنة مما يرادف هذا المعنى، الموجود في الكتاب والسنة لفظ الصدق، وما أدراكم ما الصدق، وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن لفظ الأنبياء معصومون لا يوجد في أي لفظ من كتاب الله ولا سنة رسوله، فهو دخيل أيضا. قال المصنف رحمه الله في وصف الأنبياء أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، لا فيما لا يبلغون عن الله. وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة في المدينة أن يؤبروا النخل، فلما تركوا تأبير النخل لم يأتيهم تمر، فشكوا له ذلك، فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ونهيه عن تأبير النخل ليس من أمور التبليغ، إنما هو من أمور الدنيا. وقد يقع الأنبياء أو يقع من الأنبياء ما لا يكون صوابا في أمور الدنيا، ومنها خدع الحرب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بغيره في تدبير خطط الحرب. أما في التبليغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من إخوانه الأنبياء صادقون فيما يبلغون، وأنهم لا يخطئون في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى برأهم من الخطأ في التبليغ، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. ومن مقتضى الإيمان بالرسل الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله تبارك وتعالى، ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. ومما يكون متلبسا أو مقتضيا للإيمان بالرسل أنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. قوله يجب هنا الوجوب على عموم الأمة، وليس منصرفا إلى كل فرد، لأن هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون عموم الأمة، أو لا يمكن أن يكون كل فرد من الأمة عالما بكل تفاصيل الشريعة، بل هذا منصرف إلى عموم الأمة، وأنه يجب على فئة منهم أن يعرفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع جملة وتفصيلا. والمعرفة المقصودة في هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، المعرفة نوعان: معرفة إجمالية، وهذه واجبة علينا، أي واجبة على كل فرد من هذه الأمة. معرفة إجمالية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع، ومن هذا الشرع أنه جاء بأحكام الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من الأحكام، معرفة جملية لا تفصيلية. والنوع الثاني من أنواع المعرفة هي معرفة تفصيلية، وهذه على حسب أحوال الناس، هذه على حسب أحوال الناس ومراتبهم في العلم، فيجب أن يتعرف المسلم على تفاصيل ما جاء من الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأول على حسب ما يكون منه في هذا الباب. قال: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. ولهذا كذب من يقول أنا مسلم وهو لا يؤمن بالسنة ويرد السنة، لأنه قد ظهر في هذا الزمان من يسمون بالقرآنيين، والقرآنيون فرقة الآن موجودة في شرق الجزائر، وفي مدينة عين البيضاء بالذات في ولاية أم البواقي، وسيماهم التفاني العظيم في خدمة القرآن الكريم إن كان هذا ممدوحا، لكن يربى النشأ على الاعتراف بالقرآن وحده. وهذه الفرقة ظهرت الآن في الجزائر. لهذا أقول يا إخواني، الإسلام لا يبقى إلا بنشر العلم، وإذا غاب العلم يذهب الإسلام شيئا فشيئا، حتى لا يبقى منه إلا رسمه أو لا يبقى منه إلا اسمه. ولهذا وجب علينا أن نتعلم حتى ننفي عن هذا الإسلام كل دخيل وكل ما ليس منه. أقول يكذب في دعوى الإسلام من ينكر سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هؤلاء، فقال: يوشك أحدكم جالس على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إنما القرآن والسنة كلاهما وحي، وهما المقصود بقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن أنكر حرفا من السنة اجتمعت عليه الأمة قد أنكر الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من كان أعظم علما بذلك، يعني أعظم علما بالكتاب والسنة وتصديقا واعترافا وعملا، كان أكمل إيمانا بهذا الركن العظيم، وهو الإيمان بالرسل وبالكتب. ومن جملة ما دل عليه الإيمان بالرسل أو من مقتضى الإيمان بالرسل الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر، حيث ذكر المصنف أن هذين الأصلين داخلان في هذا الأصل العظيم. قال: ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاسة على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل، وهو الأصل الثالث. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان بالله والآخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثالث الذي يدل عليه الإيمان أو هو من مقتضى الإيمان بالرسل، وهو الإيمان باليوم الآخر. والمقصود أن من ادعى الإيمان بالرسل ولم يؤمن باليوم الآخر فإنه مكذب للرسل. وقبل أن أتحدث عن هذا الأصل، صار بعض المسلمين يحسنون الظن في بعض أهل الكتاب عندما يسمعون فئاما من أهل الكتاب وبخاصة علمائهم وقساوستهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، فيقولون: النبي محمد. واغتر بهذا كثير من المسلمين، صار يقول بأن هؤلاء النصارى يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما نجعلهم كفارا؟ أقول: أولا، إن المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا اتباعه، فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أولا. والنصارى لا يدينون بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته، وهي الإسلام، الذي قال الله تعالى عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الأمر الثاني، أن هؤلاء النصارى إنما يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الخاصة، لأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب خاصة، وهم بهذا مكذبون للقرآن الكريم الذي جاء فيه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. فمن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للعرب خاصة، إما أنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الوحي وهو قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والمكذب بالقرآن مكذب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كلا الأمرين النصارى مجانبون للهدى وللحق، ولهذا كانوا كفارا، ولا ينبغي أن يغتر المسلم بمثل هذه الكلمة. مما يقتضي الإيمان بالرسل الإيمان، أو الأصل الثالث، وهو الإيمان باليوم الآخر، وقد عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله بأن الإيمان باليوم الآخر هو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت. ولماذا لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الموت من اليوم الآخر؟ لأن الناس كلهم يعتقدون في الموت، لأنهم يرونه بأعينهم، فكل الناس مسلمهم وكافرهم ملحدهم وغيره كلهم يعتقد أو يعرف أن الموت حق، ولهذا كان الإيمان باليوم الآخر خارجا عنه الموت. ولهذا قال أهل العلم إن الإيمان باليوم الآخر كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، فإنه من الإيمان باليوم الآخر. ومثل له المصنف بأحوال البرزخ، وهي الحياة التي تكون بين الدنيا وبين الآخرة، وهي حياة المقبورين، وتسمى حياة البرزخ لأنها بين الدنيا وبين الآخرة. ومن الإيمان باليوم الآخر أحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا على حسب المعنى. فإجمالا يجب أن نعتقد بأن الله تعالى نصب يوما يحاسب فيه العباد ويدخل كل فرقة إلى مكانها المخصص لها، فالمصلحون المؤمنون أعد الله تعالى لهم جنة النعيم، والمناوئون الكافرون أعد الله لهم الجحيم والسعير، نسأل الله العافية. فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله: الأصل الرابع مسألة الإيمان، فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون: الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس 3 أقسام: منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق،

سبب كثيرا من المشاكل أو المشكلات والمتاعب، سبب كثيرا من المشكلات في صفوف المسلمين، وسبب كثيرا من المتاعب لأهلها. لهذا وجب أن يتعرف المسلم على تفاصيل هذا الموضوع من أفواه العلماء، وألا يكل علم هذه المسائل إلى نفسه أو إلى رويبضات العصر الذين يتكلمون في هذه المسائل بغير علم، ويأخذون من كل أحد فالزلل في مثل هذه المسائل زلل عظيم يوقع الشر الكبير. لهذا جعله المصنف رحمه الله تعالى أصلا بذاته. وأهل السنة في هذا الباب يعتقدون ما جاء به كتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب، وهذا هو تعريف الإيمان في اللغة. تعريف الإيمان في اللغة هو التصديق المستقر الجازم، هو التصديق المستقر الجازم. قال المصنف في أن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها. هذا معنى قولهم قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فالقلب يعتقد ويعمل، والجوارح تعمل، واللسان يقول. فقد أجمل أهل السنة تعريف الإيمان، قالوا هو نونات خمس، قالوا الإيمان نونات خمس: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. هكذا عرف أهل السنة والجماعة الإيمان. فقال المصنف: هو الإيمان أو الإيمان لاعتقادات القلوب وأعمالها، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان. يعني من قال بلسانه واعتقد بقلبه وعمل بما جاء عن الله ورسوله، عمل القلب وعمل الجوارح، فإنه قد كمل الإيمان وحصل له الإيمان الكامل. وأما من انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. وهذا الكلام يتضمن أن الإيمان يزيد وينقص، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقولنا يزيد وينقص هو من خصائص عقائد أهل السنة، لأن الخوارج والمعتزلة وهم الفرقة التي ظاهرت عقيدة أهل السنة والجماعة وناوأت عقيدة أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أو يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، خلافا لأهل السنة، لأن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. لهذا حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه كافر، هذا في الخوارج. وأما المعتزلة فإنهم يقولون لا نسميه كافرا ولا نسميه مسلما، والله تعالى يقول: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مسلم، لا مرتبة ثالثة بينهما. لكن المعتزلة جعلوا مرتبة ثالثة، وهو المنزلة بين المنزلتين. وفرقة أخرى ناوأت أهل السنة في عقيدة الإيمان، وهم المرجئة الذين يقولون أيضا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه واحد، إذا ثبت جزءه ثبت كله. لهذا قالوا إن إيمان أضعف المؤمنين كإيمان الأنبياء والمرسلين، لأن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، إذا ثبت بعضه ثبت كله. وأحسن الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه السنة أنه قال: من اعتقد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. وهنا أقول أو أنفث نفثة في نفوس إخواني أحذرهم تحذيرا شديدا من وصم إخوانهم بالإرجاء، وتحذير آخر من إطلاق وصف التكفير على المسلمين إلا بالحجة والبرهان. نعم، قد تسمي المخالف مخالفا، لكن أن تجعله مرجئا أو أن تجعله تكفيريا ينبغي أن يكون ذلك بالدليل والبرهان. أقول هذا في وقت، ونحن في وقت انتشر هذا اللمز، وبخاصة لمز المستقيمين على السنة بأنهم مرجئة. لماذا؟ لأن المستقيمين على السنة الثابتين عليها ثبتني الله وإياكم ونفعني وإياكم بما نقول ونسمع، لا يرون الخروج على الحكام، ولا يرون الحكم لمعين بالكفر إلا بثبوت الدليل على كفره. من خالفهم يصمهم بالإرجاء، والوصم بالإرجاء فرع الحكم على هؤلاء بأنهم لا يعتقدون بأن الإيمان يزيد وينقص. والواقع أن هؤلاء جميعا يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، والمرجئة لا يعتقدون أن الأعمال من الإيمان، أو يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان ويقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق. بل إن بعضهم أو غلاة المرجئة يعتقدون أن الإيمان مجرد المعرفة، لهذا يحكمون على أمثال فرعون بالإيمان، حتى قال هذا المتأخر الذي تسلط واعتدى على منبر الدعوة الإسلامية المصري الذي يتبعه أكثر الناس الذين يريدون الإسلام الرقيق ويتبعه أكثر النساء، الذي يقول إن إبليس لم يكفر لأنه يعتقد في الله تبارك وتعالى ويقسم بعزة الله بعزتك لأغوينهم أجمعين، قال إن إبليس يعترف بربوبية الله عز وجل، فإبليس يقول إن إبليس ما كفرش، هكذا بلغته المصرية. وهذا والله عين الضلال، وعقيدة الإرجاء في الإيمان عقيدة زائغة عن الهدى باطلة لا يقبلها الله ورسوله، وعقيدة الخوارج وهو تكفير الأمة بذنوبها أيضا عقيدة ضالة منحرفة لا يقبله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: هذه الأمور، يعني مسائل أو الأعمال التي تعلق بها الإيمان، هذه الأمور 74 شعبة. الشعبة هي الخصلة أو الجزء، لكن المحفوظ والراجح هو ما ثبت في البخاري على غير الشك، لأن 74 وردت في صحيح مسلم وهي على الشك، 64 أو 74، ورواها الإمام البخاري على اليقين 64 وهو المحفوظ. فهذه الخصال، خصال الإيمان 64 أو 74، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أهل السنة يرتبون على هذا الأصل، وهو اعتقاد أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. يرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، وأن الإيمان يزيد وينقص. وأخذنا كلمة يزيد وينقص من قول المصنف رحمه الله تعالى، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. ويفهم منه شرط اعتقاد أن الإيمان يزيد وينقص، وهو محض عقيدة أهل السنة والجماعة. يرتب أهل السنة على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، نقصد المؤمنين منهم المقربون، ومنهم أصحاب يمين، ومنهم ظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص. فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله تبارك وتعالى، فإن تاب فإن إيمانه يرجع إلى الكمال. أما إن بقي على غير توبة فإن إيمانه ينقص بحسب ما ترك من الواجب أو فعل من المحرم. يرتب أهل السنة على هذا الأصل أيضا أن الناس ثلاثة أقسام، منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا الذي أكمل الإيمان، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر لله تبارك وتعالى أو كافر بالله تبارك وتعالى. والقسم الثالث قسم جمع بين كفر وإيمان، وجمع بين إيمان ونفاق أو خير وشر، فهؤلاء هم عموم المسلمين الذين تقع منهم الأخطاء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وفي رواية الإمام مسلم آية المنافق أربع، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق، وذكر الخيانة والكذب والفجور عند الخصومة وغيرها. فكل مقصر في هذا الباب يجتمع فيه إيمان وكفر، ونقصد بالكفر كفر العمل وليس كفر الاعتقاد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى حكم بالإيمان على الفئتين المقتتلتين من المسلمين، فقال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فهؤلاء اجتمع في حقهم الإيمان والكفر، والمقصود بالكفر هو كفر العمل وليس كفر الاعتقاد، ويجتمع فيهم أيضا إيمان ونفاق، والمقصود بالنفاق نفاق العمل وليس نفاق الاعتقاد، لأن نفاق الكفر ونفاق الاعتقاد مخرج من الملة ويتنافى مع الإيمان. فهذا هو القسم الثالث، وهم عموم المسلمين الذين تقع منهم الأخطاء. قال ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. يرتب أهل السنة أيضا على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها لا تصل بصاحبها إلى الكفر، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. انتبهوا جيدا يا إخواني، لأن يعترف المسلم المقصر المرتكب للكبائر بأنه مخطئ وأنه قائم على كبيرة من كبائر الذنوب أفضل له من أن لا يرتكب هذه الكبيرة ويعتقد أنها ليست بكبيرة وأنها ليست بحرام. بعض النساء هداهن الله لما تجي تكلمها على الحجاب أو الجلباب تقول لك مازلت ما اقتنعت، كين اقتنع إن شاء الله نديره. هذا شيء خطير يا إخواني، شيء خطير على الاعتقاد، لأن ما عرف بالاضطرار من دين الإسلام يجب الإيمان به. الأفضل لهذه المرأة أن تقول ادعي لي أراني مقصرة صح، شهوت نفسي خلتني ما نخرج هكذا متبرجة، وعلى بالي بلاني هلكتها وراني دائرة كبيرة من كبائر الذنوب، أفضل من أنها تقول لا نزل ما اقتنعتش. كين اقتنع؟ بماذا تقتنعين؟ تقتنعين بما أجمع عليه الأمة أم بماذا تقتنعين؟ بماذا تقتنع أيها الأخ عندما يقال إن هذه المعاملة محرمة تقول لا فيها خلاف؟ هاو كان كاش مسائل ما فيهاش خلاف، كل المسائل فيها خلاف. شوفوا مسائل الاعتقاد، وبعض من ينتسبون أو كثير من ينتسب لأهل القبلة يخالف أهل السنة في مسائل الاعتقاد. لا ينبغي التشبث بالخلاف، إنما يتشبث بالخلاف إذا كان قويا وكان من خلاف التنوع بحيث لا يمكن أن نلزم الناس بأحد الوجهين. أما الخلاف الذي مقطوع به في شريعة رب العالمين فينبغي نبذه، كأن يختلف الناس في مسائل الإيمان فإن هذا مما لا ينبغي الخلاف فيه، وأن يوافق أهل السنة على هذا الأصل العظيم. إذن قلت إن المصنف رحمه الله تعالى يذكر ما يترتب على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام، ولا يخلد في نار جهنم. متى يخلد الإنسان في نار جهنم؟ إذا أنكر عدم حرمة ما ثبت اضطرارا علمه في دين الإسلام، وما أنكر علمه اضطرارا من دين الإسلام وجوبه. قد يرتكب المسلم كل الكبائر إلا الشرك، هذا على عقيدة أهل السنة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قد لا يرتكب المسلم أي كبيرة لكن يعتقد أن شرب الخمر حلال، فإن هذا كافر خارج عن ملة الإسلام وإن لم يشرب الخمر. يكفي أنه لا يعتقد حرمة ما علمت حرمته اضطرارا من دين الإسلام، فينبغي أن نتنبه لهذه المسألة. قال: ولا يطلقون عليه الكفر كما تقوله الخوارج، يعني الخوارج يكفرون تارك الكبيرة فاعل الكبيرة. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، فإذا فعل المسلم كبيرة فيقولون قد أخذ جزءا من الإيمان، وإذا ذهب جزء من الإيمان ذهب كله. ولهذا حكموا على أهل المعاصي بالخلود في نار جهنم في الآخرة وبالكفر في الدنيا، وخالفهم المعتزلة في الدنيا ووافقوهم في المآل وهو الآخرة، فقالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا نقول كافر ولا نقول مسلم، وأما في الآخرة فمخلد في نار جهنم. أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، بل يقولون أي أهل السنة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. قالوا: قال: وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. ثم يترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وكلمة يجب ما قبله هذه اللفظة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته عليه الصلاة والسلام، لكن معناها صحيح دلت عليه النصوص الكثيرة، معناها صحيح دلت عليه نصوص الكتاب أو نصوص السنة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص عندما أراد أن يدخل الإسلام واشترط، فقال: أما تعلم أن الحج يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها. فجاء لفظ الهدم في السنة ولم يأتي لفظ يجب في السنة. يترتب، قال المصنف، معلش أنا أرى وجوب متابعة المؤذن، فاسمحوا لي نتابع المؤذن ثم نكمل. الله أكبر الله أكبر. ما ذكر المصنف رحمه الله أنه يترتب على هذا الأصل وأصل الإيمان أن الإسلام يجب ما قبله أي يهدم ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله لأنه مات على غير الإسلام، فالله تعالى يمحو عنه كل حسنة عملها قبل ذلك، صلى الله العافية، ومن تاب تاب الله عليه. ويرتبون أيضا على هذا الأصل وأصل الإيمان صحة الاستثناء في الإيمان، ومسألة صحة الاستثناء في الإيمان أن يستثني المسلم الإيمان الكامل عن نفسه، لا الشك في الإيمان، لا يجوز الاستثناء إذا كان على وجه الشك. فإذا قيل للمسلم: أأنت مؤمن؟ فيقول: إن شاء الله، يعني على وجه الشك، هذا لا يجوز، بل يجب أن يعتقد المسلم جزما أنه مؤمن. أما إن قال: أنا مؤمن إن شاء الله، كي ينفي عنه تزكية إيمانه الكامل وأنه مؤمن كامل الإيمان، فهذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة الذي يخالفهم فيه المبتدعون. قال: ويرتبون على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول الأصل الإيمان. وقال المصنف: ويرتبون أيضا على هذا الأصل وأصل الإيمان أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان، يعني يحب المؤمن على قدر إيمانه ويبغض على قدر إيمانه، وهذا أصل الولاية والعداوة تكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ويرتب أهل السنة على الإيمان أيضا أن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتم الإيمان إلا بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويترتب على هذا أي حب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه، قال ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المسلمين. الاجتماع، ما أدراكم ما الاجتماع؟ الذي ينبغي أن نحرص عليه ما أمكن، وأن المخالف يا إخواني ينبغي أن يسلك معه سبيل النصح، وأن نجتهد في نصح المخالف، نجتهد في نصحهم بشفقة. إذا أردنا أن ننصح ينبغي أن نستحضر الشفقة على المنصوح، ننصحه ونحن نريد أن ننتشله من البدعة، أو ننتشله من المعصية، أو ننتشله من الوقوع في النار، كمن يأخذ ابنه أو ابنته أو أمه وأباه كي لا يصيبهم مكروه. ينبغي أن ننصح بقلب مشفق، بقلب مليء بالرحمة. إذا كان المنصوح يحتاج إلى شيء نقدمه بين يدي النصيحة فلا مانع من أن نفعل، كأن يكون المنصوح محبا للمال فنقدم بين يدي النصيحة مالا حتى نؤلف قلب هذا المخالف على الحق، ونؤلف قلبه على قبول الحق. أما أن نجتهد في الحكم على الناس مباشرة، أو أن نتصيد الأخطاء كي نحكم على الناس ونسقطهم، فهذا والله ليس من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة. احذروا هذا حتى لا يزيد الصف فرقة، لأن كثيرا من المخالفات يكفي أن نبذل لها نصحا خالصا ونزيح هذه المخالفات. أما أن نتصيد الأخطاء كي نوقع بأصحابها فإن هذا مخالف لشريعة الإسلام، ويوشك صاحبه أن يبتليه الله عز وجل بنقيض ما يعتقده، وهو أن يعلي مرتبة هذا الذي يريد أن ينتقصه ويوقع هو أو يسقط الله عز وجل من مرتبته. فقال ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المسلمين. يرد كثيرا في الآونة الأخيرة مصطلح وحدة المسلمين، صح ولا لا؟ دائما الخطباء والدعاة يتكلمون يجب أن نسعى لوحدة المسلمين، وينبغي أن نسعى وأن نجتهد لتوحيد المسلمين. نقول هذا المصطلح وهو وحدة المسلمين مصطلح مولد. ما معنى مصطلح مولد؟ معناه أن هذا المصطلح غير شرعي ولا يمت إلى الشرع بصلة. ما استغربوش، لماذا؟ لأن هذا المصطلح غير ممكن شرعا وعقلا. أما شرعا فلأن الله تبارك وتعالى حكم بأن الناس لا يزالون مختلفين، قال ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. وأما عقلا فإنه لا يمكن أن يتوحد الناس على قول واحد، لكن يمكن أن يجتمعوا، كما اجتمع الصحابة في عهد الخليفة الثالث الصحابي الجليل عثمان بن عفان حينما أتم في الحج، خالفه الصحابة وبقوا على اعتقادهم بأنه خالف السنة كعبد الله بن مسعود، لكنهم بقوا معه مجتمعين وحافظوا على بيضة المسلمين ولم يشقوا عصا المسلمين بمخالفة أمير المؤمنين. أما أن يتحد المسلمون في كل شيء فهذا غير ممكن شرعا في نص الكتاب، وعقلا هذا غير ممكن. وإنما المصطلح الذي كان عليه السلف وعلماء السلف هو اجتماع، أو مصطلح الاجتماع، وهذا هو التعبير الشرعي، ولهذا ارتضاه المصنف رحمه الله تعالى حين قال ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض والتحزب، فإن هذا كله ليس من الإيمان وأنه مخالف للإيمان. ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، وهي قاعدة الاجتماع وعدم التعصب والتفرق والتحزب والتشرذم والدعوة بدعوى الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو المسلم بدعوى الجاهلية. فلا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق، بل ينبغي أن يجتمع المسلمون. لا مانع من إطلاق المخالفة، أن يقال فلان خالف لكن ينبغي أن نبقى مجتمعين وأن لا يرفع بعضنا السيف على بعض، فإن هذا من الخذلان، نسأل الله العافية. ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، فأكملهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة ثم أهل بدر ثم سائر الأنصار والمهاجرين ثم سائر الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكل من ذكر الصحابة بسوء فاعلموا أنه ينطوي على خبيئة سوء وأنه رافضي خبيث، نسأل الله العافية. ويدين أهل السنة والجماعة بمحبة الصحابة ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر. ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين. قال الشاعر: لا يصلح الناس لا صرات لهم ولا صرات إذا جهالهم سالوا، ولا صرات إذا جهالهم سادوا. لا يمكن أن يبقى الناس بلا إمام. لهذا قال السلف قديما: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، إمام غشوم خير من فتنة تدوم. تكلم الناس عن جبابرة في هذا الأرض، وهم حقا تجبروا وطغوا وضربوا بيد من حديد، لكن اجتمع الناس بسببهم، فلما هلكوا صار الشر موطنا لتلك البلدان. وما العراق منكم ببعيد، وما ليبيا اليوم منكم ببعيد. نسأل الله أن يسلم بلاد المسلمين جميعا من هذا الهرج وهذه الفتن التي أتت على الأخضر واليابس. المسلمون ينبغي أن يكونوا تحت ولاية إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بإطاعته، في طاعة الله عز وجل وليس في معصيته، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأن هذا الإمام وهذا الحاكم مهما كان لا يجوز إطاعته في معصية الله، ويجب طاعته في المعروف، فكل معروف يجب إطاعته فيه. ويرى أهل السنة أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لعموم الأمة على حسب مراتب الناس فيها. فالسلطان له أن يغير باليد، والإمام والعالم له أن يغير باللسان، وعموم الأمة إن لم يتمكنوا ولم يكونوا من هؤلاء يجب عليهم أن ينكروا المنكر بقلوبهم، وأن يعرفوا المعروف بقلوبهم، كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين ومن تمام هذا الأصل. معلش يا إخواني، قلنا الأصل الخامس والكلام فيه يسير جدا، نرجو أن تصبروا حتى نكمله ثم نصلي وننصرف. قبل الانصراف أرجو أن تبقوا أن تلبثوا في مكانكم، لأنني سأجيز كل من حضر هذا المجلس إجازة في هذا الكتاب، راح توزع لكم شهادة وهي شهادة الإجازة، تعمروها كل واحد يعمرها لكم ولأولادكم الذين حضروا معكم ولنسائكم الذين حضروا معكم، كلهم سأجيزهم إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، فلا تنصرفوا حتى أعطيكم هذه الإجازة. نعم. قال رحمه الله: الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات، فيها دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، وكل علم أعان على ذلك أو آزره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصول العبادات وأساسها ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده، مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى. ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم، مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الخامس، وهو طريق أهل السنة والجماعة ونهجهم وسبيلهم في العلم والعمل، وذكر أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله ما هو بالرياضيات ولا بالفيزياء ولا بالطب ولا بعلم الجراثيم، لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. وكل العلوم بعد العلم النافع، وقد عرفه المصنف فقال: فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر منه الأقيسة الصحيحة والطرق الحكيمة. فكل هذا هو العلم النافع، وما عداه فهو علم يخدم هذا وليس هو أصلا. ومن العيب والعار أن يعتقد بعض المسلمين أنه ينبغي أن يعتني المسلمون بعلوم الدنيا حتى يتفوقوا. والله لن نتفوق بهذه العلوم إلا بأن نستمسك بهذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده المؤمنين، وقد ساد آباؤنا الأولون بتمسكهم واستقامتهم على هذا الدين العظيم وما جاء بكتاب والسنة، وقد هابهم الناس وأحبهم الناس. فكل بلد تفتح إلا ويقذف الحب في قلوب المفتوحة بلادهم لهؤلاء الفاتحين، لأنهم دخلوا بالرحمة المهداة ودخلوا بهذا الخير العظيم. فلا سبيل إلى طريق الله تبارك وتعالى وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، وبه يبقى الإسلام شامخا عزيزا. لا يبقى الإسلام شامخا بالفيزياء والرياضيات، أنا لا أزهد في هذا، لكنني أحث من باب عظيم على التمسك والتعلم أو تعلم هذه الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وليس في الدنيا. فاسلكوا هذا الطريق، بارك الله فيكم، اسلكوا هذا الطريق وهو طريق العلم الشرعي، تفوزوا عند الله تبارك وتعالى وتطمئنوا في هذه الدنيا وتسعدوا في الآخرة. قال المصنف: فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات في هذا العلم، سواء كانت سواء كانت دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة اللفظ على جميع معناه، أو دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، كدلالة البيع، كدلالة البيت على المجموع من السقف والجدران والأساس. إذا قلت هذا بيتي فإنها دلالة مطابقة على جميع ما هو موجود في البيت، سواء كان سقفا أو كان أساسا أو كان جدرانا أو أبوابا أو غير ذلك، هذا هو دلالة المطابقة. وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء معناه، دلالة اللفظ على جزء معناه، أو دلالة اللفظ على جزء ما وضع له، كدلالة البيت على الجدار وحده، كدلالة البيت على الجدار وحده، كقوله أو كقول الواحد منا ما تتكاش تما هذيك داري، والمقصود هذا الحائط حائطي، فذكر الدار والمقصود الجدار، هذا هو دلالة التضمن. وأما دلالة الالتزام فهو دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، دلالة الالتزام هو دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، أو كما يقول الأصوليون دلالة الالتزام هو دلالة اللفظ على كل ما يفهم منه غير المسمى، دلالة اللفظ على كل ما يفهم منه غير المسمى، كدلالة الأسد على الشجاعة، فإذا ذكر الأسد فهم منه الشجاعة وإن لم تذكر الشجاعة أصلا. وأهل السنة يعتقدون أن هذه العلوم النافعة التي جاءت في الكتاب والسنة وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، وكل علم أعان على ذلك أو آزره كعلم النحو والمصطلح والأصول وغير ذلك من العلوم التي تخدم علم الكتاب والسنة، فإن ذلك كله علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه كعلم الفلسفة وعلم الكلام وغيره هذا ليس من علم الشريعة لأنه يناقض الشريعة، فهذا علم باطل، وهذا هو طريق أهل السنة في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق أولا والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي سبق ذكرها التي هي أصل العبادات وأساسها، فلا تقبل عبادة إلا بأن يصح الإيمان ويصح التوحيد، ثم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، هذا طريقهم في العلم أيضا، يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه والحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تبارك وتعالى. هذه جمل نمر عليها مرورا، وإلا فالواجب أن نقف على طريق أهل السنة في العلم والعمل أن نقف عنده طويلا، لأن هذا هو المقصود من ذكر هذه العلوم أو من تعلم هذه العلوم. وذكر المصنف آخرا من خصائص أهل السنة أنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم، نسأل الله أن يجعلنا ممن أخلص لله في القول والعمل وأخلص له في السر والعلن، مسلوكا فيه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرطا قبول العمل وهو الإخلاص وابتغاء الصواب وهو موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى التعليق، ولا أقول شرح لأن هذا ليس شرحا وإنما هو تعليق، حتى لا ندعي لأنفسنا ما ليس فينا. انتهى التعليق على هذه الرسالة النافعة العظيمة عشية يوم الأحد أو ليلة الأحد، ليلة الأحد، اليوم رانا السبت، غدوة الأحد، مر المغرب تولي ليلة، ها ليلة الأحد، ليلة الأحد الموافق 11 من شهر الله المحرم ذي القعدة من عام 35 و400 و1000. وقبل أن ننصرف أنا وراهم الورقة. شوف يا إخواني، احنا اجتهدنا ويعني ما وصلناش الوقت حقا، نجتهد هذو ما اجتهدوش، هذو قاعدين يتبعوا كيفاش يسقموا السيارات ونسوا الحاجة المهمة اللي هي الرسائل، ولهذا جبنا عدد يعني لا يكفي من الرسائل. وأنا أرجو أن تصوروا هذه الرسالة، ولعل الله عز وجل يسهل طبعها فتأخذونها في بيوتكم إن شاء الله تعالى. وأيضا طبعا قولوا لإخواننا اللي يدوا في وهران ما يزيدوش يديه طبعا، لأنهم أجيزوا خلاص. هذه يعني شهادة بمثابة إجازة على كل حال، وهذه الإجازة ما هي الشهادة للإنسان بأنه راح يقدر يولي يعلمه. انتبهوا جيدا، يعني ماشي يدي واحد هكذا يروح الإمام يقول له اعطيني ندير دروس هو مازال قاعد ما تعلمش، لا، هذه يعني شهادة تثبت بأنه حضر التعليق على هذا الكتاب وسمع جميع هذا الكتاب من فم متلقيه، لأن هذا الكتاب تلقي شفاها من واحد إلى واحد، فأنتم تلقيتموه أيضا شفاها، فستوزع عليكم هذه الشهادة. طبعا العدد ما كانش بزاف، راح نخليه مجموعة يزيدوا يصوروها إخواننا إن شاء الله، واللي ما داش غدوة يجي يدي شهادة ويمرأ يعمرها كما يعمروها إخوانكم. مفهوم يا إخواني؟ إذن هذه شهادة ما هيش تزكية، ما يديش واحد يقول له ما وزكاني فلان، يقول له ما أنا وزكاني فلان هايلك، لا، أنا لم أزكي بهذا، أنا أثبت وأشهد بأن فلان. وطبعا كل واحد بالأمانة، يعني لما هوش حاضر ما يجزلوش يدير ورقة ويكتب فيها أنا أجيز الحاضرين فقط هنا لا غير. نعم، اللي تبع في الانترنت من الأول لأخر أجيزه أيضا، فالإجازة راح تنال مجموعة إن شاء الله تعالى، يعني لا بأس بها. ما الحضور راح توزع عليكم هذه الورقة، واسمحوا لي احنا دايما نكرموا الأولين، هذو اللي جاوا نظن جاوا بكري، هذو اللي جاوا فيبدأ التوزيع، يبدأ التوزيع منا ونجو رايحين، وين حبست حبست، واللي ما داش إن شاء الله تعالى سنصور غدا هذه الورقة ويسلمها لكم إن شاء الله تعالى، وتعمرها وتأخذونها في بيوتكم. كيفاش نديرون صلوا؟ شوف إخوانا تحبون نصلوا نعودون الجلسوا، وهكذا أفضل باش ما نأخروش المصلين، وما راحش نأخذ من وقتكم كثير إن شاء الله تعالى، هذا أفضل. نصلي إن شاء الله تعالى ثم نجلس وقت قصير ونملي عليكم الإجازة. طيب يا إخواني اسمعوا، نرجو الانتباه، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إجازة في كتاب مختصر في أصول العقائد الدينية. الحمد لله الذي جعل الإسناد من الدين، فلولاه لقال من شاء ما شاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سمع علي جميعا، اكتبوا في مكان الفراغ جميعا، فقد سمع علي جميعا كتابي مختصر في أصول العقائد الدينية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، كين فراغ أمام رحمه الله، اكتبوا أمام مكانه بقراءة غيري، بقراءة غيري، لأن الأخ هو اللي سمعكم الكلام، سمعكم الكتاب كاملا من لفظه، فأنا سمعتم علي لكن بقراءة غيري وليس بقراءتي. فهم؟ فقد سمع علي جميع كتاب مختصر في أصول العقائد الدينية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بقراءة غيري، صاحبنا الأخ عبد الحميد بن من كيفاش؟ أيوة، عبد الحميد سمع علي، اكتبوا اسمواتكم الآن، فلان ابن فلان واللقب عبد الحميد ايه بن موسى ابن موسى، كل واحد يكتب في الورقة تاعه اسمه وابن من، يعني اسم باباه ثم اللقب. فتم له ذلك في كين نقاط ام لديره امامها مجلس واحد، فتم له ذلك في مجلس واحد، يعني درناه في مرة واحدة. نعم، أقول بالميعات بالميعاد المثبت في محله من نسخته، يعني كل واحد عنده نسخة تاعه، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة، يعني مني من معين، يعني إجازة خاصة لي لكم، يعني للكاتب إجازة خاصة لكم لكل واحد منكم من معين وهو أنا، لمعين وهو أنتم، في معين وهو هذا الكتاب، وهو مختصر في أصول العقائد الدينية، وأنا أروي هذا الكتاب إجازة عن شيخنا المعمر الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل آل عقيل رحمه الله، عن زهير الشاويش، عن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. هذا وأوصي الأخ المجاز بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، والاعتصام بالكتاب والسنة، ولزوم منهج السلف الصالح، كما أوصيه بالجد والاجتهاد في طلب العلم، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والتحلي بمكارم الأخلاق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح ذلك، وكتبه الفقير إلى رحمة الله وعفوه عبد الخالق ابن محمد ماضي الجزائري، ليلة شطبع ليوم، ليلة الأحد من شهر ذي القعدة سنة 35 و400 ألف، في وادي قريش بمدينة الجزائر العاصمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمالكم وأعماركم. شكر الله للشيخ على ما قدمه لنا من التعليقات.